القلب لا يومين يضغط على العين، والعين يدوب الزمن لي وراها. القلب لا يومين يضغط على العين، والعين يدوب الزمن لي وراها. تخنقني العبرة وانا اقول تكفين، صبرك ترى الايام هذا سراها. لن طولت لبدي العين تبكين، لابد من يوم يبين خفاها. لابد ما تصدر علينا القوانين، ولابد ما تدرج علينا راحها. حتى ولو صارت رياض وبساتين، يا زرع ما يسنى الدهر في وطاها. إلها على الواقع ثبوت وبراهين، قبل رجال قد شكوا من غذاها. اللي وطت رؤوس الرجال المسمين، لابد ما تشقر عصاك بعصاها. لابد ما ترحل صفوف المقيمين، سنات حياه ونتبع اللي مشاها. والخاسرة روح مشتها بلدين، تحصل ثمر زرع زرعته يداها. ميرخ شعي حزت صلاة المصلين، وخلي ليالينا على الله قضاها. وبشرك يا ابو شهد صرت ذا الحين، اضحك على الدنيا ولا ابكي عليها. اضحك على الدنيا ولا ابكي عليها. اضحك على الدنيا ولا ابكي عليها.